كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون أول 10 أيام من شهر الله المحرم، كانوا يكثرون فيها من العبادة، من الصيام والصلاة والصدقة وصلة الأرحام وغير ذلك من الطعام. فيستحب لك أن تكثر من العبادة في هذه الأيام 10 الأول من شهر الله المحرم. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون 13 العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان.